من هذا بصاعين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال بالميزان مثل ذلك، متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث عن الربا وأحكامه، والكلام ها هنا في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا، استعمل أي جعله عاملا. هذا الرجل من هو؟ في بعض الروايات بأنه من بني عدي بن الخيار، من بني عدي بن الخيار، وفي بعض الروايات تحديدا أنه سواد بن غزية رضي الله عنه، غزية بوزن عطية، أنه سواد بن غزية. استعمل رجلا على خيبر، خيبر مدينة كبيرة تقع شمالي المدينة المنورة على بعد 165 كيلو، وهي أرض كثيرة النخل وفيها حصون عظيمة، وقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية المحرم من سنة 7 من الهجرة، وافتتحها في صفر، يعني حاصر تلك الحصون 14 يوما حتى فتحها الله عليه. وقد صالح اليهود عليه الصلاة والسلام على أن يقرهم في تلك الأرض على الشطر مما يخرج منها، على الشطر يعني مساقاة، ما يخرج من ثمر يكون للمسلمين شطر ويكون لليهود شطر، نصف بالنصف. استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. التمر الجنيب قال الإمام مالك هو الكبيس، الكبيس نوع من أنواع التمر. وقال ابن الأثير في النهاية: هو تمر جيد لم يخلط بغيره، تمر جيد لم يخلط بغيره، يعني خلص من الحشف والرديء وصار جيد، يعني نوع من أنواع التمر الفاخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم على عادته سأل، قال لهذا الرجل: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ يعني هل خيبر كل تمرها بهذه الجودة وبهذه النفاسة؟ فقال الصحابي على عادتهم في الصدق رضي الله عنهم: لا يا رسول الله، إنا نبتاع صاعا من هذا بصاعين من ذاك، نحن نشتري الصاع من هذا التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء الذي سمي في هذا الحديث جمعا. الجمع قيل هو الدقل، وقيل هو التمر الذي لم ينقه، يعني خلط بغيره. قالوا: وما خلط إلا لرداءته، لأنه رديء نوع، يعني دون ذلك. فقال: إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني أحيانا نبذل صاعين في مقابل صاع، وأحيانا نبذل 3 آصع في مقابل صاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تفعل، يعني لا تبع التمر بالتمر متفاضلا، لا تشتري التمر بالتمر متفاضلا، لا تفعل، ولكن ابتع الجمع بالدراهم، التمر الرديء الذي عندك بعه بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا. لو كان عندي تمر رديء أو فول رديء أو قمح رديء أو شعير رديء أو قديم، وأريد أن أشتري نوعا جيدا فاخرا، فلا يجوز لي أن أبدل هذا بذاك متفاضلا، لكن الرديء الذي عندي أبيعه بالدراهم ثم بهذه النقود أشتري ما أريده من النوع الجيد. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد جواز استعمال الرجل الواحد على جمع الصدقات ومحاسبة الشركاء، جواز استعمال الرجل الواحد على جمع الصدقات ومحاسبة الشركاء. سيأتي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقات، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عبد الله بن رواحة أيضا على خيبر، فلا مانع من استعمال الرجل الواحد. ثم الفائدة التي بعدها، هذا الاستعمال مشروط بتوافر صفتين وهما القوة والأمانة، القوة والأمانة، وهذا مأخوذ من قول العفريت لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وكذلك العبد الصالح قالت له ابنته: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة أي القوة على العمل بأن يكون خبيرا فطنا، والأمانة بمعنى أنه ما يكتم شيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على ابن اللتبية لما قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فلا بد من هاتين الصفتين، القوة والأمانة. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث جواز طلب الأجود من الطعام، وأن ذلك لا ينافي الزهد. جواز طلب الأجود من الطعام، فها هنا الصحابي رضي الله عنه استبدل بالرديء الذي عنده الجيد، ما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطلب الجيد من أجل أن يأتي به إليه عليه الصلاة والسلام، لكنه أنكر عليه ما حصل في تلك المعاملة من ربا. واضح أيها الناس؟ وهذا لا ينافي الزهد، والزهد كما قال علماؤنا فرقوا بينه وبين الورع، قالوا: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فأيضا من فوائد هذا الحديث بأن اختلاف الجنس في المطعوم جودة ورداءة لا يؤثر في منع الربا. اختلاف الجنس في المطعوم جودة ورداءة لا يؤثر في منع الربا، يعني منع التفاضل ومنع النساء. ثم الفائدة التي بعدها، أن اختلاف النوع لا يؤثر، أن اختلاف النوع لا يؤثر، يعني التمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك الجنيب وهناك الجمع وهناك البرني، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير تمركم البرني. وكذلك العجوة، عجوة المدينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة من، أو في بعض الروايات من تمر العوالي، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. أو مثلا عندنا الآن التمر يقال هذا بركاوي وهذا قنديلة وهذا جاو كذا، اختلاف هذه الأنواع لا يؤثر في منع الربا، فلا يجوز أن تبيع صاعا من هذا بصاعين من ذاك، ولا أن تبيع صاعا من هذا بنصف صاع من ذاك. طيب، أيضا من الفوائد أنه في بيع التمر بالتمر لا بد من التماثل والتقابض، أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التماثل والتقابض. أيضا من فوائد الحديث مشروعية ملاحظة ولي الأمر لعماله وتوجيههم وإرشادهم. ولي الأمر إذا بعث عاملا، إذا عين واليا، ما خلاص ما يكل الأمر إليه، لا بد أن يتابعه وأن يرشده وأن يوجهه. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وكل الأمر إلى هذا الرجل وانتهينا، لا، وإنما سأله عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد هذا الحديث الرد على من يقولون بأن الربا يمنع إذا كان فيه ظلم فقط، إذا كان فيه ظلم فقط. يعني الآن بعض الناس يكتبون بأن الفوائد البنكية المشترطة لا تحرم، لماذا؟ قالوا لأنه ليس فيها ظلم، ليس فيها استغلال، وإنما هناك منفعة مشتركة. فهذا الإنسان الذي يأخذ قرضا استثماريا من أجل أن يوسع تجارته هو مستفيد، وفي الوقت نفسه البنك مستفيد بهذه الفائدة المشروطة التي يضعها على ذلك القرض. نقول لهم الربا ليس مقيدا بالظلم الظاهر، وإنما هو ممنوع لأنه حرام، لأنه حرام، ولو كان الطرفان متراضيين. يعني ها هنا في هذه الحادثة ما في ظلم، هذا الرجل يريد تمرا جيدا وقد رضي بأن يبذل صاعين في مقابل صاع، والطرف الآخر كذلك راض وقبل أن يقبل الصاعين في مقابل الصاع الجيد الذي عنده، ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو لا تفعل، لا تفعل، نهي لهذا الصحابي. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشريعة إذا نهت، أن الشريعة إذا نهت عن شيء فإنها ترشد إلى البديل، فإنها ترشد إلى البديل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما اكتفى بأن يقول للرجل لا تفعل وخلاص، لا، لكن أرشده إلى البديل المباح. قال له عليه الصلاة والسلام ابتع الجمع بالدراهم، أو بع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا. واضح أيها الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني مضطردة، مثلا ربنا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهى عن كلمة وأرشد إلى بديلها. لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فنبي عليه الصلاة والسلام منعها من التزوج بمعاوية وأبي جهم، وأرشدها صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بأسامة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أيضا هذا الحديث استدل به على جواز التورق، استدل به على جواز التورق. ما هو التورق أيها الإخوة الكرام؟ بأن الإنسان يشتري الشيء أو يبيع الشيء من أجل حاجته إلى الورق إلى الدراهم من أجل أن يشتري شيئا آخر، لكن هذا مقيد بأن يكون الشراء من طرف آخر، ما يكون من عين. وهذه الآن تحصل كثيرا، بأن إنسانا يشتري سلعة ثم يبيعها ربما بثمن دون الذي اشتراه لحاجته إلى الدراهم من أجل أن يستعملها في غرض آخر. فالإمام مالك والإمام الشافعي وأكثر العلماء المعاصرين يقولون بجواز التورق، وأنه لا حرج فيه. في ختام الرواية قال: وكذلك الميزان فسر بتفسيرين، قيل المقصود الذهب والفضة، يعني ما نبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، كما مضى معنا في حديث عبادة وفي حديث أبي سعيد رضوان الله عليهما، وما نبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. وقيل المقصود بالميزان كل موزون من جنس واحد، كل ما كان يوزن من جنس واحد فإنه لا يصح أن يباع متفاضلا، بل لا بد من التماثل. هذه هي بعض الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. نعم. نهى، مضى معنا الكلام مرارا بأن النهي طلب الكف على سبيل الاستعلاء. نهى عن بيع الصبرة. الصبرة أيها الإخوان تجمع على صبر، كالغرفة تجمع على غرف، والمقصود بالصبرة الطعام الذي يباع بلا كيل ولا وزن، اللي احنا بنسميه الكوم. الآن في بعض الأشياء تباع به الكوم، في بعض الخضروات، في بعض الـ ربما الأشياء الأخرى يقال كوم المانجا بكذا، كوم البطاطس بكذا، فهذا الكوم هو الصبرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة بماذا؟ من التمر لا يعلم مكيلها، يعني التمر جرت العادة بأنه يباع بالكيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندنا ها هنا يباع بالكيل، فيقال الربع ويقال نصف الربع ويقال الكيلة وما إلى ذلك. في بعض بلاد الله قد يباع بالوزن، قد يباع بالرطل والرطلين والكيلو والكيلوين على اختلاف عادة الناس في ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة التي لا يعرف مكيلها بالكيل المسمى من التمر، يعني هذا كيل عرف بأنه صاع أو أنه ربع لا يجوز أن يباع به الكوم، أو أن يباع بالصبرة التي لم تكل، هذا لا يجوز. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخذ منه العلماء قاعدة عظيمة جدا في باب الربا، وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني الآن لو أني بعتك صاعا بصاعين من تمر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن التفاضل ها هنا قد علم، أنا أعلم لأنه صعب صاعين وأنت تعلم. طيب أيضا لو كان التماثل مجهولا فلا يجوز، العلم الجهل بالتماثل كالعلم به التفاضل، فما يجوز أن نبيع التمر المكيل أو القمح المكيل أو الذرة المكيلة بالكوم أو بالصبرة التي لا يعلم كيلها تحديدا. هذه قاعدة من القواعد الأساس في باب الربا، لا يجوز بيع غير المكيل بالمكيل المسمى. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس من أن تباع الصبرة بالدراهم، يعني ما في مانع الآن ما يحصل في أسواقنا ولكم الأسود ده بكذا أو كوم التمر بكذا، هذا لا مانع منه، لكن الممنوع مبادلة الشيء بجنسه وقد جهل أحد العوضين تحديدا وعلم الآخر إن كان بالكيل أو كان بالوزن. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. وكان طعامنا يومئذ الشعير، ويصح أن يقال وكان طعامنا يومئذ الشعير على اعتبار أن الطعام خبر مقدم، وكان طعامنا يومئذ الشعير أو وكان طعامنا يومئذ الشعير، هو يتكلم باعتبار الأغلب. وإلا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا الشعير والتمر والأقق والزبيب، حين كلامه عن زكاة الفطر قال: وكان طعامنا الشعير والتمر والأقط والزبيب. والأقط هو نوع من الزبد المجفف، هذا كله كان طعاما لأهل المدينة. هذا الحديث عنده قصة، وهو أن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قد أرسل غلامه بصاع من قمح وطلب منه أن يأتي به شعير، فهذا الغلام ذهب فأتى بصاع من شعير وزيادة، صاع من شعير وزيادة، لأنه معروف بأن نفاسة الشعير ليس كنفاسة القمح، فالقمح أعلى. فمعمر ابن عبد الله رضي الله عنه من ورعه أمر غلامه أن يرد ذلك المبيع، أن يفسخ ذلك العقد الذي كان، وقال له: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، أليس كذلك؟ الطعام بالطعام مثلا بمثل. طيب كأن مذهب معمر ابن عبد الله رضي الله عنه أن القمح والشعير جنس واحد، لأن هذا مطعوم وهذا مطعوم وهذا قوت وهذا قوت، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، لكن جمهورهم قالوا هذا اجتهاد من معمر رضي الله عنه وزيادة ورع. وإلا ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه تفصيل بأن المثلية مطلوبة إذا كان النوع واحدا، ليس المقصود بأن يكون الطعام يعني جنسه واحدا، وإلا فالقمح طعام والبر طعام والتمر طعام والملح طعام، ما يمكن أن تبيع كيس ملح بكيس قمح، أليس كذلك؟ هذه في الدنيا كلها إذا أرادوا أن يمثلوا للشيء الرخيص يقولون هو أرخص من الملح، دائما الملح يمثل به للشيء الرخيص. لما؟ لأن الملح ما يحتاج منه إلا للقليل، للقليل من أجل إصلاح الطعام. أما القمح فإنه والشعير وكذا يحتاج إليه كثيرا. ولذلك هناك في حديث عبادة أن البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا يدا بيد. لكن ها هنا الجنس مختلف، الجنس مختلف، قمح في مقابل شعير، فلا مانع من التفاضل، ما في مانع أن يكون أحدهما أزيد من الآخر إذا حصل التقابض يدا بيد، فقد تم الشرط الذي اشترطه الشارع. ومعمر رضي الله عنه اجتهاده بأنه طالما كان الصنفان قوتا وقد اشتركا في الطعم وكلاهما مدخر، فلا بد من التماثل. لكن كما ذكرت لكم جمهور العلماء على خلاف ذلك. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشظف، من شظف العيش، من شظف العيش. وهذا أيضا أيها الإخوان ننبه فيه على أن رغد العيش وسعته ليس دليلا على محبة الله له العبد، كما أن شظف العيش وضيقه ليس دليلا على بغض الله للعبد. فلو كان السعى والرغد دليلا على محبة الله للعبد لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام لما أعطته ابنته فاطمة كسرة من شعير قال لها: والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث. وكان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، وربنا قال للمشركين: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون، لا يشعرون بأن هذا استدراج من الله عز وجل لهم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في شظف من العيش. أيضا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الورع والاحتياط في مطاعمهم، ما كانوا عليه من الورع والاحتياط في مطاعمهم، وهذا أصل مضطرب. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جيء له بطعام وعرف أنه من ثمن كهانة تكهن شرب ماء وأدخل يده وما زال يتقيع حتى أخرج ذلك الطعام، مع أنه كان معذورا لما أكله بأنه ما كان يعلم، لكن من باب الورع عن المحارم. ومن أجل هذا كانت فراستهم صادقة وكانت رؤاهم صادقة، ما يرونه في المنام الرؤى كانت صادقة والفراسة كانت صادقة. وكما قال بعض الصالحين: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة واغتذى بالحلال أورثه الله فراسة لا تخطئ. يعني من أتى بهذه الأمور الثلاثة: عمر ظاهره باتباع السنة، وعمر باطنه بدوام المراقبة يراقب الله عز وجل في شأنه كله، واغتذى بالحلال أورثه الله فراسة لا تخطئ. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب فسخ البيع إذا علم اشتماله على محرم، وجوب فسخ البيع أو المعاملة إذا علم اشتمالها على محرم. فها هنا معمر رضي الله عنه أمر غلامه بأن يرد يعني ذلك المبيع، يعني ما اكتفى بأن يقول له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، بل أمره بأن يرده. وهذا أيضا تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه فسخ الأنكحة التي وقعت بالمخالفة للشريعة لما قال لغيلان الثقفي عن وفارق سائرهن وفيروز الديلمي أسلم تحته أختان يعني متزوج أختين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيتهما شئت يعني أمسك واحدة فقط والأخرى سرحها ولما جاءه أبو سروعة عقبة بن الحارث وقال له يا رسول الله إن امرأة جاءت فزعمت أنها أرضعتني وزوجي فقال له فارقها عليه الصلاة والسلام ما قال لي والله خلاص طالما عندكم عيال ويعني الحكاية طولت أصلا ما فضل شيء كثير مشي لا وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بأن يفارقها فها هنا أيضا معمر رضي الله عنه لما اجتهد وغلب على ظنه بأن هذه المعاملة قد اشتملت على ربا لأنه قد بيع القمح بشعير أكثر منه وهو يرى أن الجنس واحد فأمر برد يعني هذا المبيع أمر بفسخ هذه المعاملة طيب واستدل بالحديث أيضا هذه فائدة أخرى من يقول بأن العلة في الأجناس الربوية هي الطعم هي الطعم قد مضى معنا بأن من أهل العلم من قال العلة هي الاقتيات والادخار ومن أهل العلم من قال بأن العلة هي الكيل والكيل أو الوزن ومن أهل العلم من قال بأن العلة هي الطعم والذين قالوا بأن العلة هي الطعم إذن سيدخل في ذلك كل مطعوم يبقى عندنا مشكلة حتى في الموية لأن الماء الله جل جلاله ذكر بأنه مطعوم قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني واضح أيها الناس لكن هذا الحديث استدلوا به على أن العلة في المنع من الربا في تلك الأصناف هي الطعم فيقاس على تلك الأربعة كل مطعوم سيدخل في ذلك أيضا الخضروات كلها والفواكه كلها والبهارات كلها والمكسرات كلها كل هذا سيدخل فيه لأنها مطعومة صح ولا لا وسيدخل في ذلك أيضا الزيت والدهن السمن وما إلى ذلك أما من قالوا بأن العلة هي الكيل والوزن فسيخرج من ذلك ما يباع بغير كيل ولا وزن وأما من قالوا بأن العلة هي الاقتيات والادخار فالأمر سيضيق سيكون محصورا في أصناف معلومة وقد اتفقوا على أنه ما لم يكن مطعوما ولا موزونا ولا مقتاتا مدخرا بأنه لا تدخل فيه الربا ومضى معنا الأمثلة لأن إنسان يستبدل هاتفا بهاتف أو سيارة بسيارة أو أرضا بأرضين سيارة بسيارتين هاتف بعشرة هواتف أو أيضا يستبدل الملابس والأثاثات وما إلى ذلك هذا كله لا يتناوله النهي ولا يدخل في باب من أبواب الربا الكلام ده واضح أيها الناس نعم طيب هل من سؤال؟